قود الغرر صار الناس يتساهلون فيها. وكان في الجاهلية عقود يعملها أهل الجاهلية فأبطلها محمد عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع المنابذة، نهى عن بيع الملامسة، نهى عن بيع الحصاد. كل هذه معاملات كانت موجودة في الجاهلية، هي من جنس ما يعمله الناس في هذا اليوم. كثير من الناس يحتالون على المعاملات الشرعية بحيل. الإنسان يعقد عقد ولا يدري هل هو يحصل على شيء أو ما يحصل. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه الأشياء، وأن يعلموا أن كل ما تحتاجه البشرية من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أنه محلول وموجود حكمه في شريعتنا. القرآن تبيان لكل شيء، وحينئذ فلا حاجة للإنسان أن يحتال. وكون هذه المعاملات الشرعية هي المعاملات المنضبطة، نريد أن نلغي بعض الشروط أو نضيف شروط أخرى أو نعدل أو نبدل، هذا من جنس عمل بني إسرائيل في تحريفهم في التوراة والإنجيل. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتلاعب في القرآن بأنه ينفضح فلا يغير الآيات، لو غيرها انفضح. يريد أن يغير في الشروط وفي أركان العقود، هذا هو نوع منه. فيسمى الشيء بغير اسمه. الخمر يسمونها أشربة روحية، ما يسمونها خمر، لأن الخمر يسكر والخمر يغطي خمر العقل. قالوا مشروبات روحية. الربا ما قال، الربا حرام منصوص عليه في القرآن والسنة. قالوا فائدة، أين هي الفائدة في الحرام الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر؟ فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضايا وغيرها فيما يتعلق بأحكام الأسرة أو ما يتعلق بأحكام الميراث أو ما يتعلق بالرهن أو ما يتعلق بالإجارة أو غيرها من أمور تعرض للإنسان ليست على وفق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الناس أن يلتزموا بالحق، وفيه البراءة والسلامة، وفيه النجاة، وفيه الفوز والحفظ، الحفظ للأمة كلها والحفظ لأفرادها. وكما تلاحظون انقطاع الأمطار عنا وانحباسها عنا مدة طويلة، وتلاحظون أننا نستسقي مرارا ولا نسقى، وتلاحظون الأمراض التي سمعنا عنها، منها ما يتعلق بالطيور، ومنها ما يتعلق بالإبل، ومنها ما يتعلق بالبشر، حمى الضنك وغيرها وغيرها. وهذه الأشياء كلها منبهات. وأخيرا ارتفاع الأسعار والغلاء، وهذه كلها سببها ذنوب بني آدم، ذنوب الآدميين. البهائم تدعو على المذنبين لأنهم أذنبوا فانحبس المطر عنهم فلم يجدوا كلا أن يرعونه. الإبل والبقر وغيرها من الغنم وغيرها من سائر البهائم تدعو على المذنبين من الآدميين لأن ذنوبهم هي سبب انحباس الخيرات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. هذا هذا كلام نوح عليه السلام حكاه الله تعالى عنه، وهو إقرار له، وهو بيان للحقيقة. فالاستغفار من الذنب سبب لمحو الذنب وتعدل الأمور بعد وقوع الخطأ. والآية التي تلوتها عليكم قبل قليل في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان مقيم ليس مواطن لكنه يريد أن يسجل محله التجاري باسم مواطن مقابل مبلغ من المال، هل هذا يجوز؟ هذا كذب واحتيال، عليه أن يأتي الأمور من أبوابها. يقول ما حكم الصبغ على الشيب الأبيض؟ هذا يعود إلى نوع الصبغة، إن كان أسودا خالصا فاحما فلا يجوز، وإن كان أسود مع حمرة أو حمرة أو صفرة فهو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وتجنب السواد، وأمر الصبغ بالحنة والكتم، والصبغ بالحنة والكتم يكون بين الحمرة والسواد. يقول ما حكم الزيادة على 7 أشواط في الطواف حيث يطوف 14 شوط؟ لا بأس بهذا، الطواف 7 أشواط ومضاعفاته، 7 ثم 7 ثم 7 ثم 7 وهكذا إلى أن تمد، لكن كل طواف 7 أشواط، وكل طواف له ركعتان، فإذا طفت 14 شوطا تصلي ركعتين ركعتين، وإذا أنك طفت 21 شوطا تصلي 3 مرات على ركعتين، يعني ركعتين ركعتين ركعتين لكل طواف ركعتين. يقول امرأة مات زوجها كم تجلس في البيت لا تخرج حتى كمال العدة؟ إن كانت حامل في وضع الحمل، وإن لم تكن حامل تجلس 4 أشهر و10، وتتجنب الزينة من طيب أو ملابس أو أصباغ أو غيرها. يقول صلينا صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر فما حكم صلاتنا وهو وقتنا؟ لا بأس بهذا، صلاة صحيحة، لأن هذه من ذوات الأسباب على القول المشهور لأهل العلم. يقول شخص مات وله أبناء وبنات، هل أمه وأبوه يرثونه وعنده أولاد وبنات، نعم أمه لها السدس وأبوه له السدس والباقي يكون للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له زوجة فإنها تأخذ الثمن، يعني يكون للزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز أن أدعو لأبي المتوفى في صلاة الجنازة؟ نعم تدعو في صلاة الجنازة لصاحب هذه الجنازة ولعموم المسلمين بما فيهم أنت وأبيك، فلا بأس بهذا. هذا سؤال غريب، يقول ماذا عن الزوجة التي لا تحفظ زوجها في غيابه وتعرف رجالا غيره بالجوال، هل مفارقتها خير؟ نعم، بل يتعين مفارقتها، وإذا استطعت أن تضبط هذه الأمور فاعرضها على الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يبقى مع هذه لأن هذا من الدياثة. الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة على محارمه ولا يسمح بمثل هذه الأمور، لكن من واجب الإنسان أن لا يكون متساهلا في بيته، فلا يتيح فرص لأجل أن يتصل أو يكون هناك فرصة لأجل الفساد في بيته، فيحفظ الإنسان محارمه ويحفظ بيته ولا يغيب عن بيته إلا إذا كان في بيته من يقوم بحفظه كوجودي، كأن تكون عند والدها أو تكون عندها أولادها ونحو ذلك. يقول ما جاء في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ما المراد بهذا؟ المراد به العذاب في الدنيا الذي يوقعه الله تعالى على الناس لعلهم أن ينتبهوا فيتوبوا مما هم فيه من غفلة وجرعة على المحرمات فيصححوا مسار حياتهم ويرجعوا إلى الحق. يقول هل يجوز للإنسان أن يسلم على القبور وهو لا يرى القبور هو في الشارع؟ نعم، إذا مر الإنسان بمقبرة وهو في سيارته يسلم على أهلها ولو لم يقف ولو لم يرى المقابر، يسلم عليهم وهو في طريقه. هذا سؤال غريب كنت لا أريد الإجابة عليه لكن أخشى أن يكون فيه حاجة. يقول ما حكم اللعب مع الكلاب؟ هل هو حرام أو مكروه؟ هل يغسل يديه 7 مرات ويغسلها بالتراب؟ وهل ينقض الوضوء لمسها؟ أولا الكلاب لا يجوز تربيتها إلا للصيد أو لحراسة الماشية أو حراسة الحرث، وأما اللعب بها أو اللعب معها فلا، وهي نجسة، لعابها نجس وعرقها نجس وغير ذلك من باب أولى وأشد نجاسة. فيجب على الإنسان إذا وقع على يديه شيء من عرقها أو لعابها أن يغسل يديه سبعا، إحداهن بالتراب، وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء، إنما هذا من باب إزالة النجاسة. ومن كان عنده كلب فإنه ينقص من أجله كل يوم قراب، فليتنبه لهذا السائل وغيره. من عجائب الأمور أن الغربيين يهتمون بالكلاب أكثر من اهتمامهم بالإنسان، وله طعام مخصص وله حمام خاص وله مركب في السيارة. فبعض المسلمين المهزومين الذين حذرنا منهم في بداية الدرس يظنون أن أولئك على فهم ومعرفة، هم كفروا بالله، فكونهم كلاب أو معهم كلاب لا يعني الإنسان العاقل المؤمن شيء. أنت أشرف من هؤلاء بمسافات طويلة، وبينك وبينهم مسافات طويلة، أنت تعبد الله وأنت تريد الجنة، وهؤلاء يعبدون الشيطان ومآلهم إلى النار، فهل يقع في نفسك إعجاب بهم أو تتطلع أو تنتظر أن تكون مثلهم أو تظن أن ما هم فيه خير؟ لا والله. فكونهم يربون كلاب هذا بالنسبة لهم ليس غريب، لكنك أنت الذي تحمل التوحيد وتحمل الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا يقبل منك وأنت أعلى وأسمى وأعز من أن تنزل إلى ذلك المستوى الرديء. فيجب على الإنسان أن يفهم مكانته وفضله ومنزلته عند الله والفرق بينه وبين هؤلاء. فتنحرف قليلا عن ذلك. يقول أرى فواصل كثيرة في الصفوف، فأحيانا يكون الإمام يصلي صلاة العصر تحت الكعبة جوارها، وأنا أصلي في الرواق الداخلي وفيه فراغ كبير، ما حكم هذا؟ لا بأس به إذا كان الشمس موجودة، الإمام يصلي في الظل، والمهم والممنوع هو أن لا تتقدم على الإمام في جهته، كما في صلاة المغرب والعشاء والفجر إذا كان الإمام يصلي متأخرا عن الكعبة فأنت لا تكون في جهة الإمام قريب من الكعبة، أما في الجهات الثلاث فلا بأس في تقدمك. هذا يسأل يقول: رجل تزوج امرأة ليس لها محارم في بلد الزوج، وطلب يدها من والدها هاتفيا فوافق وارسل له توكيلا رسميا، هل يجوز ان يكون الزوج وكيلا لزوجته مع ذكر بعض الأدلة؟ نعم يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن وليها في تزويجها اياه، وهذه من المسائل التي تطرح في كتب الفقه على شكل ألغاز: رجل تولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، فماذا يقول؟ قالوا: يقول تزوجتها. فنص الفقهاء رحمهم الله على هذا، والوكالة في هذا صحيحة، توكيل صحيح، لكن لا بد من حضور شاهدي عدل، لا بد من حضور شاهدي عدل، وهو الولي الذي أوجب ثم قبل، أوجب وقبل. يقول ذكرتم المشاكل والذنوب والمعاصي وتأثيرها على أحوال الناس، يقول فعم الغلاء والوباء، فما سبيل النجاة؟ سبيل النجاة ففروا إلى الله، فروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، صححوا أخطاءكم. كل إنسان يفتش نفسه، كل إنسان يعرف أنه يخطئ، يخطئ على نفسه، يخطئ على أسرته، يخطئ على غيره، يصحح هذا ويتوب إليه، يصلح عياله، يصلح نساءه، ينصح جيرانه، يصلح حيه، يتواصى الناس بالحق ويتواصون بالصبر عليه. فإذا صلحت المجتمعات زالت المشكلات. الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا خبر الله وهذا معلن. النعمة التي أنتم فيها لا تتغير إلا إذا أنكم أنتم تغيرتم. إذا تغيرت النعمة ما الذي يردها؟ ترجعوا للصح، تعودوا للصواب، ثم يعود لكم الخير. هذا سؤال من امرأة تقول إن زوجها طلقها طلقة ثانية، هل تجلس في بيته وتعتد، وكم المدة إذا لم يراجعها فيها؟ المطلقة الطلقة الثانية هي رجعية، وهي تجلس عند زوجها وهي زوجة، لكن لا قسم لها، ويلزم الزوج أن ينفق عليها وتتجمل له وتتزين له وتعرض نفسها عليه لعله أن يرجع. ومدة العدة إذا كانت من ذوات الحيض 3 حيض بعد الطلاق، إذا طهرت من الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من العدة إذا لم يكن راجعها قبل ذلك. يقول كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة؟ الكيفية لا نعلمها، لكن بلغنا الخبر أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان فإنه يكون قبره روضة من رياض الجنة، والإنسان إذا كان من أهل الكفر فإن قبره يكون حفرة من حفر النار. وقد يكون القبران ليس بينهما إلا نصف متر أو أقل. قبر المؤمن يفسح له مد بصره، قبر المؤمن يفسح له مد بصره، وقبر الكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. الكيفية لا نعلم، هذه حياة برزخية غيبية عنا. يقول ما هي عذاب المساجد؟ المساجد بيّن آدابها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي ودخل المسجد واتجه إلى ناحية منه وجلس يبول، رآه الصحابة رضي الله عنهم ففزعوا إليه مسرعين وصاحوا به، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، اتركوه. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال اهريقوا عليه سجلا من ماء، يعني دلو من ماء، وقال للأعرابي تعال، وأجلسه بجواره وقال هذه بيوت الله، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. قال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد، صلى الله وسلم وبارك على النبي. المساجد بنيت لأجل أن تكون محلا للعبادة، ولهذا فهي أفضل البقاع في الأرض، وأسوأ البقاع هي الأسواق، فبيوت الله تكون لجلائل الأعمال من الصلاة، تلاوة القرآن، وذكر الله جل وعلا، وتدارس العلم. ولهذا كان من آدابها إذا دخلت أن تدخل على طهارة ولا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا أردت الدخول تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل الإنسان يصلي ما كتب له ثم يجلس ويشتغل بطاعة الله، وهذا هو المطلوب من الإنسان. البيع منهي عنه فيها، اللعب منهي عنه فيها، دخول المجانين والصبيان دون التمييز منهي عنه، كل هذا لحمايتها وصيانتها وتعظيمها. وهذا البيت أفضل البقاع في الأرض كلها، وهو خير مكان في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المكان المطاف هذا ويقول هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. ليه؟ يعني إذا كنت في هذا المكان احترم المكان، أنت في مكان معظم، في مكان مقدس، فرصتك لأن تحسن مخاطبة ربك وأن تتذلل لله، أن تخشع وتخضع وتحسن المناجاة لربك في هذا المكان. هكذا يجب أن يكون تعظيم هذه البيوت والعناية بها، وأعظمها هذا البيت الذي جعله الله قبلة لأهل الأرض، وفوقه البيت المعمور. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.